الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، نستخرج الأحكام ونربطها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب القيم النافع بلوغ المرام. وقبل أن نشرع في قراءة الأحاديث المقررة الليلة، أقول إن أحد الإخوة قال لي إنه أشكل عليه ما ذكرته البارحة حول إسناد حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، حيث أني ذكرت كلاما ثم عدت وصوبته، قال فلم أستطع أن أضبط يعني ما ذكرت، وهو صادق، فإني ذكرت كلاما ثم تنبهت أنه حصل مني سبق فأعدت الكلام مصوبا. فأقول إنه بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرؤية، هذا الحديث كما ذكر الحافظ صححه ابن حبان والحاكم، صححه ابن حبان والحاكم، هذا ما ذكره الحافظ. وقلت إن هذا الحديث أيضا صححه النووي وابن حزم، وصححه من أئمة السنة في هذا الزمان جبلان كبيران من جبال السنة، هما الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله، وحسنه جبل من جبال السنة في هذا الزمان الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عز وجل. هذا ما ذكرناه بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرؤية، فهو حديث صحيح. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد ذكر الحافظ أنه صححه ابن حبان وابن خزيمة، قلت وصحح بعض رواياته الموصولة النووي، وضعفه كثير من العلماء منهم الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، قلت وعند دراسة الإسناد يظهر ضعفه والله أعلم، فإن في إسناده ضعفا واضطرابا. لكن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما يغني عنه، فإن مدلوله الذي هو صحة إدخال شهر رمضان بشهادة راو واحد وجد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. من أجل أخي الذي يعني ذكر لي أنه أشكل عليه الكلام أعدت هذا التقرير حتى يكون الأمر مفهوما واضحا، ونواصل قراءة الأحاديث من حيث وقفنا البارحة. أحد يقرأ من الإخوة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأسلم بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الكبر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحق عبادي إلي أتاهم بالقرآن. نعم. يسير الحافظ كما قلت البارحة على ترتيب بديع للأحاديث، حيث بدأ بما يتعلق بالمقدمة لرمضان وهو صيام يوم الشك، ثم عن دخول شهر رمضان، ثم الآن يتكلم عما يفعل في رمضان. هذا الحديث يدل على أن الإفطار عبادة وليس من باب العادات، الأصل في الأكل أنه عادة، لكن الإفطار من الصيام عبادة، فالأكل للفطر عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو علامة على الخيرية. كذلك يدل الحديث يا إخوة على أن الخير فيما شرعه الله لا فيما رآه الناس، وأن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. والذي يعجل الفطر عند أول تحقق الغروب خير من الذي يؤخر الفطر بحجة التمتع بمزيد الصيام. بعض الناس يقع عنده يعني نوع فيقول أنا أريد أن أتمتع بالصيام، أنا أحب الصيام، أبقى 5 دقائق 3 دقائق بعد تحقق الغروب ثم أفطر. نقول الذي يعجل فطره خير منك وأشد عبادة منك، فالخير كله فيما شرعه الله عز وجل. يدل هذا الحديث كذلك على أن الخير في أهل السنة، وهو شهادة لأهل السنة بالخيرية، لأنهم هم الذين يعجلون الفطر بخلاف غيرهم الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم. أولئك خلوا من الخيرية، الخيرية هي لمن عجلوا الفطر وهم أهل السنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إثبات صفة الكلام لله عز وجل حقيقة، وإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إثبات أن الخلق يتفاوتون في محبة الله لهم، الله يحب أحدا من خلقه، نعم، هل من يحبهم الله على درجة واحدة في محبة الله؟ لا، بل يتفاوتون بمقدار الإيمان، يتفاوت الناس في محبة الله، كلنا يريد أن يحبه الله، ومن أراد أن يحبه الله فليجتهد في الأعمال الصالحة، فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالحديث يدل على أن العباد يتفاوتون في محبة الله لهم، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. كذلك قال العلماء إن الحديث يدل على أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص بدليل تفاضل الناس في محبة الله، وتفاضل الناس في محبة الله هو بتفاضلهم في الإيمان. دل الحديث على سنية تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر يكون عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس فإنه يعجل الفطر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 علامات متلازمة لحصول الفطر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة الشرق في مكانه، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة الغرب في مكانه، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طبعا لكل بلد شرقه وغربه، لكن الشرق هو هو الشرق والغرب هو هو الغرب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الشرق في مكانه والغرب في مكانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. 3 أمور: أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، وهي هذه 3 متلازمة، والحديث في الصحيحين. ما معنى إذا أقبل الليل؟ يعني إذا رأيت ظلمة الليل مستبينة، قد بدأت من جهة الشرق، قد بدأت الظلمة تستبين من جهة الشرق. وأدبر النهار يعني انحسرت الشمس عن أفق البلد وغربت وغابت، فحصلت الأمور 3 فقد أفطر الصائم. قال العلماء هذه 3 متلازمة، هذه 3 متلازمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها لتحقق الغروب، لتحقق الغروب. طيب، الإنسان قد ينظر إلى الشرق فيخيل إليه الظلام وليس بظلام. كان يكون هناك سحاب أحيانا قد ينظر ويخيل إليه الظلام، هذا لا عبرة به، وإنما العبرة بحقيقة وجود الظلام. وكذلك بالنسبة لي الغروب، قال العلماء ولا عبرة بضوء السماء. الآن بعض الناس والله يفطروننا قبل الوقت، شوف السماء فيها ضوء، هذا لا عبرة به. فإذا حصل إقبال الليل وإدبار النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ولو كان هناك ضوء في السماء. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وفي رواية لمسلم في سفر في شهر رمضان، في سفر في شهر رمضان. قال فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، وفي رواية عند أبي داود يا بلال، يعني صرح بالمأمور يا بلال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت، لأنه يرى ضوء السماء، قال يا رسول الله لو أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك لنهارا، لأنه يرى ضوء السماء، يرى السماء مضيئة. قال يا رسول الله إن عليك لنهارا، قال انزل فاجدح لنا. فنزل رضي الله عنه فجدح لهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا فقد أفطر الصائم. وهذا الحديث في الصحيحين من حيث الجملة. النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان كم مرة؟ سافر في رمضان مرتين، مرة في غزوة بدر ومرة في عام الفتح، والذي يظهر الله أعلم أن هذا السفر كان في غزوة الفتح، ولأن عبد الله بن أبي أوفى لم يشهد بدرا وهو راوي القصة، إذن هي في غزوة في عام الفتح، وهذا يدل على تأخر هذا، يدل على تأخر هذا الحكم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل فاجدح لنا، وبلال يراجعه في هذا. لماذا راجعه بلال؟ لأن بلال رضي الله عنه كان ينظر إلى قضية الضوء في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى العلامة الحقيقية وهي إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس. ولذلك يا إخوة لا عبرة بوجود ضوء السماء، وإنما العبرة بالصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا قضية مهمة جدا، وهي أن الغروب علامة عامة وليست خاصة، لأن بعض طلاب العلم يقول أنا أفطر إذا غابت الشمس عن ناظري ولا عبرة عندي بالبلد. بعض الناس مثلا يكون في الطابق الأول في العمارة، يقول أنا إذا غربت الشمس عن ناظري أفطرت، حتى لو كان جاري في الطابق السابع أو السادس يراها، لأن الخطاب موجه لي وأنا قد غابت الشمس عني فأنا أفطر. وهذا خطأ. سمعت من بعض الشباب، من بعض طلاب العلم، من يقرر هذه القضية ويقول إن الإنسان يفطر ما دام الشمس غابت عنه ولو كانت ترى في بقية البلد. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث ابن أبي أوفى الذي ذكرناه قال لو تراها إنسان على دابته لرآها، يعني اللي يطلع على الدابة يراها. قالوا إذن اللي في الدور الثاني مثل الذي على ظهر الدابة، وبالتالي الإنسان يفطر بالنسبة له حتى لو كانت الشمس مرئية بالنسبة لغيره. وهذه يعني الزيادة التي ذكروها نعم موجودة عند عبد الرزاق في المصنف وقد حكم عليها بعض العلماء بالصحة، لكن معناها ليس كما يعني فهم، وإنما المقصود قرب العهد، يعني كأنها الآن غابت بحيث أنه لو صعد لرآها لقرب عهدها. والمقصود في هذا يا إخوة أن يبين الصحابي سرعة إفطار النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله للفطر عند أول الغروب، عند أول الغروب. يعني مثلا لو أن شخصا خرج من المسجد فجاء شخص يسأل عنه، أقول له لو نظرت من الباب لرأيته، مقصودي قرب خروجه وليس المقصود أنه لا زال موجودا في المنطقة. فكذلك هذه الرواية يريد بها الصحابي وهو العربي الذي يعرف أسلوب العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل يعني فطره. إذن نقول لا تفطر يا عبد الله حتى تغيب الشمس عن البلد، وغيبوبة الشمس أمر عام. حديث سهل الذي معنا جاء في بعض رواياته زيادة أخر السحور، رواها الإمام أحمد، لكن قالوا إن الزيادة منكرة، لكن لا شك أن من سنن الصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور، من سنن الصيام المستحبات أن الإنسان يعجل فطره ويؤخر سحوره. فقد روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها قيل لها رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فيعجل الفطر ويؤخر السحور، وأما الآخر فيعجل السحور ويؤخر الفطور. قالت فمن الذي يعجل الفطور ويؤخر السحور؟ انتبهوا للسؤال، ما قالت من هما، سألت عن المحمود فقط. تبهتم يا إخوة؟ سألت عن الصفة التي ستحمدها وتمدحها، ما قالت من هما، قالت من الذي يعجل الفطور ويؤخر السحور؟ قالوا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدب لطالب العلم يتأدب به. فأمنا عائشة رضي الله عنها، ومع أنه ذكر الرجلان وذكرت صفة هذا وذكرت صفة هذا، لم تقل من هما، وإنما سألت عمن سيكون فعله ممدوحا، فقالت من الذي يعجل الفطور ويؤخر السحور؟ قالوا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تعجيل الفطور وتأخير السحور، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله روى عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمر ابن ميمونة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، أكثر أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. الصحابة رضوان الله عليهم أيضا فعلوا هذه السنة. إذن نقول تعجيل الفطور وتأخير السحور هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن تعجيل الفطور له فوائد، منها ظهور الخير في الناس، ظهور الخير ليس الشهادة بالخير، ظهور الخير في الناس، فإذا كان الناس يعجلون الفطر فإنه يظهر فيهم الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن يقول العلماء تعجيل الفطر علامة على الخير وسبب في حصول الخير، تعجيل الفطر علامة على الخير وسبب في حصول الخير. كذلك من فوائد تعجيل الفطر أن فيه إبقاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن حبان بإسناد صحيح. ففي تعجيل الفطر إبقاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد تعجيل الفطر أن الفطور أن فيه مخالفة اليهود والنصارى، ومخالفة اليهود والنصارى محمودة شرعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره يحب مخالفة اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا حديث رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وسكت عنه أبو داود وصححه من ذكرنا من الرواة الذين يلتزمون الصحة، وصححه أيضا النووي والألباني. لكن تعجيل الفطر يا إخوة مشروط بتحقق الغروب باتفاق العلماء. ليس من تعجيل الفطر أن تفطر قبل الوقت، فيشترط في تعجيل الفطر أن تتحقق الغروب بإجماع العلماء. هنا أذكر يا إخوة أن السنة في مسألة الفطر وسط بين طرفين. أما الطرف الأول فهم الذين يعجلون الفطر قبل الوقت، ولا شك أن هذا مذموم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام رجالا معلقين بعراقيبهم، أي بأرجلهم، منكسين معلقين بعراقيبهم، تسيل أشداقهم دما، تسيل أشداقهم دما. قال صلى الله عليه وسلم: قلت من هؤلاء؟ قالوا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وهذا الحديث رواه الحاكم وابن خزيمة والبيهقي، وصححه الحاكم وابن خزيمة والألباني والوادعي، كلهم صححوا هذا الحديث. وهذا بمعناه يشمل من يفطر قبل الغروب، يشمل من يفطر قبل الغروب، وكذلك يدخل فيه من يفطر قبل انقضاء رمضان. يعني إما أن يفطر قبل انقضاء اليوم أو يفطر قبل انقضاء الشهر، فكلهم يدخلون في هذا الوعيد والعياذ بالله. هذا طرف. والطرف الثاني الذين يؤخرون الفطر إلى اشتباك النجوم، ولا يفطرون حتى تشتبك النجوم ويسود الليل من كل جانب. ولا شك أن في هذا موافقة لليهود والنصارى، ومن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام من يشابهون اليهود والنصارى في عباداتهم، في كثير من العبادات يتفقون مع اليهود والنصارى في صفة عبادتهم. والسنة وسط بين تعجيل الفطر قبل وقته وبين تأخير الفطر إلى سوداد الليل، فيعجل الفطر عند تحقق الوقت، يعجل الفطر عند تحقق الوقت. وهذه مسألة يعني مهمة، لأني رأيت من بعض الشباب من يحرص على تعجيل الفطور ويبالغ حتى يفطر قبل الوقت، فلا بد من تحقق الغروب. ومن علامات التحقق في زماننا الوقت المحدد الذي تصدره الجهات المسؤولة في البلدان، فإن هذا الوقت الزمني المحدد يعني علامة يعني معروفة معترف بها عند أهل العلم. الأصل الثاني الذي أحب أن أنبه عليه في هذه القضايا المهمة أن الشرع جعل للعبادات العامة آيات عامة وعلامات عامة لا ينفرد بها أحد دون أحد، بل يشترك فيها مجموع أهل البلد، يشترك فيها مجموع أهل البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. والراجح في هذا الحديث أنه صحيح. ومن مقاصد الشريعة توحيد الفطر والصيام، سواء في دخول الشهر أو خروج الشهر أو بالنسبة للأيام. الأصل الرابع الذي نقرره أن الخلاف على ولي الأمر شر، أن الخلاف على ولي الأمر شر، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا كانت الجهة المسؤولة تحت ولي الأمر قد أصدرت تقويما معتبرا وأقره علماء البلد، فإنه يلتزم به ولا يجوز تفرقة الصف. أيضا نقول إن بعض طلاب العلم يقولون إن بعض المؤذنين يؤذنون على التقاويم ونحن لا نعتبر أذانهم. لا بد أن نرى نحن أن الشمس قد غربت، ولذلك إما أن نسبقهم وإما أن نتأخر عنهم، ونقول إن هذا ليس بصواب. وعلماؤنا الكبار الذين أدركناهم ومات منهم من مات رحمه الله وبقي منهم من بقي متعنا الله بعلمه، كلهم يرون أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون مع أهل بلده ما دام حاله كحالهم. وإنما مثلا للشيخ الألباني رحمه الله كلام في من يكون في أعلى جبل، يقيم في أعلى جبل وأهل البلد في مكان منخفض، هذا اختلاف حال. أما مع تساوي أهل البلد فإنه ينبغي عدم الخلط في هذه الأمور. وهذا فيه تفصيل حقيقة أو فيه بيان طويل فيما يتعلق بقضية ولي الأمر ونحو ذلك، لكن مجال الدورة لا يسمح لنا أن نفصل في هذا الأمر. ولكني أحذر من الاستعجال في الفطر غير المنضبط، إما بسبق أهل البلد أو بالتعجل الذي لا يتحقق فيه من الوقت. نعم. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان بالسحور بركه. متفق عليه. يقال السحور ويقال السحور، كما يقال الطهور ويقال الطهور. يقال السحور، والسحور بفتح السين هو ما يؤكل، هو ما يؤكل. تسحروا فإن في السحور بركة، يعني فيما يؤكل في السحور بركة. ومن ذلك ما جاء في الحديث: نعم سحور المؤمن التمر، يعني نعم ما يأكله المؤمن في السحور التمر، فهو ما يؤكل. والسحور هو الفعل، السحور بالضم هو الفعل، والسحور هو ما يؤكل. ولذلك الحديث الذي معنا: تسحروا فإن في السحور بركة، يعني فيما يؤكل في وقت التسحر بركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم السحور الذي هو الفعل سنة بإجماع العلماء. نقل ذلك جمع من أهل العلم، منهم بن المنذر ومنهم بن حجر رحم الله الجميع، أنه يعني سنة وليس بواجب. وذلك الإمام البخاري، والإمام البخاري محدث فقيه، ليس كما يقول بعض الناس يقول الإمام البخاري ليس بفقيه. الإمام البخاري محدث فقيه، يعد من الفقهاء، وفقه يظهر في تراجمه للأبواب. بوب فقال: باب بركة السحور من غير إيجاب. باب بركة السحور من غير إيجاب. لماذا قال من غير إيجاب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال؟ قال: تسحروا، فهو أمر، والأمر في الأصل يدل على الوجوب، لكن العلماء أجمعوا على أنه مستحب. ولذلك أشار البخاري رحمه الله إلى أن الأمر هنا أمر استحباب وليس أمر إيجاب. طيب، لماذا قال العلماء إن السحور مستحب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به؟ البخاري ذكر تحت هذا الباب الذي ذكرته حديثا يدل على فقه الإمام الدقيق. تدرون ماذا ذكر؟ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه اليوم واليومين. قال: هذا يدل على أن التسحر ليس بواجب. طيب، أين وجه الدلالة يا أخو؟ نعم، أنه مع الوصال ترك التسحر، ولو كان أكل السحور واجبا أو أكل السحور واجبا لما صح الوصال. وهذا من دقيق فقه الإمام البخاري رحمه الله، ويدلنا على أن فقهاءنا يعني فقهاء يفهمون، ليس كما يشيع بعض الناس اليوم يقولون فقه المقاصد والمعاني نحن الذين نقول به اليوم، وفقه الأئمة القدامى الفقه التقليدي فقه النصوص. أقول: والله ثم والله ثم والله، إن الفقهاء الذين يعتمدون على النصوص فقهاء المعاني، يفهمون فهما دقيقا. وما يسمى اليوم عند كثير من المعاصرين بفقه المقاصد هو في الحقيقة فقه الرأي في أسوأ صوره، ولذلك يجعلونه مقابل النقل. يعني يأتون للشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح الحيدان حفظه، يقولون: هؤلاء فقهاء تقليديون، فقهاء النقل، فلان وفلان وفلان فقهاء المقاصد. من حرم النقل ففقه فقه رأي وليس فقه مقاصد، وإنما علماء الفقه بالدليل هم علماء المقاصد حقا، وهم علماء المعاني. وانظروا كيف أن الإمام البخاري رحمه الله يستخلص هذا المعنى الدقيق من حديث يعني لو تدبرناه نحن ربما لا نتنبه لولا أن الإمام البخاري رحمه الله نبه إليه في هذا الفقه العظيم. الأمر الثاني الذي ننبه عليه في هذا الحديث هو وقت السحور. ما هو؟ لا شك أن وقت السحور ينتهي بطلوع الفجر، لا شك أن وقت السحور ينتهي بطلوع الفجر. فإذا طلع الفجر وهو الضوء المعترض في الأفق كما يقول الجمهور، فقد انتهى وقت السحور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور كما قلنا، ولا يتسحر إلا قبيل الفجر، حتى أنه كان بين سحوره وقيامه لصلاة الفجر مقدار قراءة 50 آية كما ثبت في الصحيحين. بقي عندنا شيء ننبه عليه، وهو لو أن الإنسان وضع سحوره بين يديه، جهز السفرة، وضع الطعام، والمؤذن يؤذن على الوقت فأذن، هل له أن يأكل؟ نقول جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه إذا طلع الفجر بعلاماته لا يجوز للصائم أن يأكل. ورد كلام لبعض التابعين لكنه مرجوح ترده الأدلة، ولذلك بعض العلم يحكيها إجماعا لأن هذا القول ضعيف. يعني ورد، يعني لو كنا سنتبع الأقوال، ورد قول لبعضهم إنه يأكل حتى تطلع الشمس، لكن هذه الأقوال ضعيفة. الذي عليه جمهور العلماء بما يشبه الإجماع أنه لا يأكل إذا تبين طلوع الفجر ولو كان الطعام بين يديه، لكن إذا كان قد شرع في الفعل، شرع يأكل، فإنه يكمل ما شرع فيه، يعني يأكل ما في فمه، وضع اللقمة في فمه فأذن، هل يجب عليه أن يخرجها؟ نقول لا، يأكل اللقمة التي في فمه. وضع الإناء على يده، رفع الإناء يريد أن يشرب، قال المؤذن الله أكبر وهو يؤذن على الوقت، نقول يشرب الإناء. في هذا رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث يا إخوة يدل أولا على ما ذكرته أنه إذا سمع النداء ينقطع الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا إذا سمع أحدكم النداء، هذا يدل على أن النداء له أثر، ولكن جاءت رخصة. أين هذه الرخصة؟ والإناء في يده، رفع الإناء يريد أن يشرب فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذه رخصة. وقاس العلماء على الإناء في اليد اللقمة في الفم أو إذا رفعها في يده، لكنه لا يأخذ شيئا من الإناء، كما أنه لا يرفع الإناء من الأرض. إذا أذن المؤذن والمؤذن يؤذن على الوقت، هذا نضبطه يا أخوة، لأن بعض المؤذنين قد يتعجل، لكن إذا علمنا أن المؤذن يؤذن على الوقت وأذن المؤذن فلا يجوز للصائم عند جمهور أهل العلم وهو الصواب أن يرفع شيئا من الأرض، لا ماء ولا طعام، لكن إذا كان الإناء على يده فإنه يشربه، أو كانت اللقمة في يده أو في فمه فإنه يأكلها، رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على فم، فإن لم يزد فليفطر على بعض، فإنه طهور. رواه خمسة وصححه ابن خزيمة هذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا كبيرا عند أهل العلم، وصححه كما قال الحافظ ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك صححه السيوطي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الشيخ ابن باز إسناده جيد، إسناده جيد، وضعفه جمع من العلماء ومنهم الإمام الألباني، والظاهر والله أعلم أنه ضعيف، لأن في إسناده امرأة مجهولة، في إسناده امرأة مجهولة وقد اختلف في الإسناد عنها، فالحديث والله أعلم ضعيف، لكن معناه صحيح لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وسكت عنه أبو داود وصححه الدارقطني وحسنه ابن باز والألباني والواجعي. فالحديث صالح للاحتجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب إذا وجد الرطب قبل أن يصلي، فإذا لم يجد الرطب أفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا أفطر على ماء وحسى حسوات من ماء. وهذا المعنى هو الذي ورد في حديث سلمان بن عامر. وهذا الحديث يدل على أن من السنن المستحبة أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر. لماذا؟ لأن التمر فيه بركة، لأن التمر فيه بركة، وبركته نفعه للجسم كما قال العلماء. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا فإنه يفطر بالماء لأن الماء طهور. طيب، هل يقوم الحلى من الحلويات ونحوها مقام التمر فيقدم على الماء؟ نقول ظاهر السنة، طبعا الجواز يجوز بلا إشكال، لكن ظاهر السنة أن الإنسان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد ينتقل إلى الماء. ولو وجد فاكهة أخرى، لو وجد موزا أو وجد خوخا أو وجد حلاوة أو نحو ذلك، فإننا نقول السنة أن تنتقل إلى الماء لأنه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نلحظ في الحديث الذي معنا في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال فليفطر، وجمهور أهل العلم يقولون الفطر على التمر سنة، هذا قول جماهير أهل العلم أن الفطر على التمر سنة، لكن ابن حزم رحمه الله شذ في هذه المسألة وقال إن الواجب على من يجد التمر أن يفطر على التمر، إن الواجب على من يجد التمر أن يفطر على التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، ذكرته لأن بعض طلاب العلم قد يقرأه في المحلى فيغتر بكلام ابن حزم رحمه الله وغفر له. هذا القول مرجوح، مرجوح لأمرين: الأمر الأول وجود قرينة في الحديث تدل على أن الأمر ليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة في بعض روايات الحديث، فعلل الأمر بمصلحة دنيوية، والعلماء يقولون الأمر إذا علل بمصلحة دنيوية فهو إرشاد، يعني يدل على الاستحباب. والأمر الثاني هو مردود بحديث عبد الله بن أبي أوفى الذي تقدم معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال انزل فاجدح لنا، وجدح له بلال وشرب منه. الجدح كما يقول العلماء هو تحريك السويق بالماء، تحريك السويق بالماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر به ولم يفطر بالتمر. إن قال قائل ما الدليل على أنه معه تمر كما قال ابن حزم؟ لأن قلنا نحن حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر بماذا؟ بالسويق، السويق محرك بالماء وأفطر به. قال ما الدليل على أنه كان معه تمر؟ قلنا هب أنه ليس هناك دليل على أن معه تمر. ما الدليل على أنه ليس معه ماء؟ الحديث صريح أن معه ماء. من أين أخذنا أن معه ماء؟ أن الجدح هو تحريك السويق بالماء، فوضع الماء في السويق وحرك وشربه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرب ماء. ولو كنا نقول بقول ابن حزم فإن معناه أنه يجب على الإنسان أن يفطر بالتمر، فإن لم يجد تمرا فإنه يجب عليه أن يفطر بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر بالماء مع وجوده، وإنما أفطر بالسويق المخلوق، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب. ونقول إن القرينة الثالثة على مرجوحية رأي ابن حزم رحمه الله أن الحديث الذي ورد فيه الأمر ضعيف، أن الحديث الذي ورد فيه الأمر ضعيف، وإنما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانصاف، فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل، قال وايكم مثلي، اني ابيت بعيون ربي واسمين. فلما ابوا ان ينزلوا عن الانصاف واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال، فقال لو تاخر الهلال لزدتكم لا زلنا نقول إن ترتيب الحافظ ابن حجر للأحاديث ترتيب بديع، لأنه لما ذكر الفطرة والسحور وهذا يدل على عدم الوصال ذكر الوصال، يعني الفطر يدل على عدم الوصال، السحور يدل على عدم الوصال، لما ذكر هذا ذكر مسألة الوصال، والوصال معناه مواصلة الصوم وعدم الفطر، وهو نوعان كما يقول العلماء. النوع الأول ترك الفطر ووصل اليوم باليوم الذي يليه، ترك الفطر ووصل اليوم باليوم الذي يليه، معنى هذا أن الإنسان لا يأكل ويدخل في اليوم الثاني، وقد يواصل ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام، وهذا النوع الأول. وهذا النوع قد اختلف فيه العلماء، أعني وصل اليوم بيوم بعده، اختلف فيه العلماء والجمهور على تحريمه من هذه الجهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ولأنهم لما أبوا ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ واصل بهم، لكن مواصلة للمشروعية لا، وإنما واصل بهم عقوبة، لأنهم أبوا أن يمتثلوا لأمره صلى الله عليه وسلم، فواصل بهم كالمنكل بهم، أي أنه عاقبهم، وهذا يدل على النهي والتحريم. النوع الثاني الاكتفاء بالسحور عن الفطر، بمعنى أن لا يفطر الإنسان عند الغروب ولا يأكل ولا يشرب ويستمر صائما إلى قبيل الفجر ثم يأكل، فلا يصل اليوم باليوم ولكنه لا يفطر عند الغروب فيواصل إلى قبيل الفجر ثم يأكل عند قبيل الفجر، وهذا مختلف فيه، والصحيح أنه مكروه وليس بحرام، الصحيح أنه مكروه وليس بحرام، كون الإنسان يفطر أحسن من كونه يواصل إلى وقت السحر. ما الدليل على هذا الذي قلنا إنه صحيح؟ نقول الدليل ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. لاحظوا يا إخوة، ما الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النهي لا تواصل، فنهى عن الأمرين، لكن جاءت يعني شيء يدل على أن المواصلة للسحر ليست حراما لكنها خلاف الأولى أو أنها مكروهة. قال فأيكم إذا أراد، جعلها لإرادة الإنسان، بينما الإرادة الشرعية أن يعجل الفطر، لكن إذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. فدل ذلك على أن المواصلة ليست حراما، لو كانت حراما ما أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا دل على أنها مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنهي وأضاف الإرادة إلى المكلف، وليست إرادة شرعية، ليست إرادة شرعية، وإنما هي إرادة المكلف، فإذا أراد فإنه يجوز له، وهذا الفعل مكروه. نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مثلي؟ قال العلماء هذا استفهام إنكار، ومعناه أيكم على صفتي ومنزلتي من ربي، أيكم على صفتي ومنزلتي من ربي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيت يطعمني ربي ويسقين. طيب، قال بعض العلماء أبيت يطعمني ربي ويسقين على حقيقته، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب. قالوا لكنه من طعام الجنة، لكنه من طعام الجنة. واستشكل بعض العلماء هذا وقالوا إنه لو كان يأكل ويشرب لما كان صائما، فضلا عن أن يكون مواصلا، لأن من شرط الصيام الإمساك عن الأكل والشرب. قال بعضهم إن هذا من طعام الجنة، وطعام الجنة ليس من المفطرات، لكن هذا يعني لا يظهر لنا والله أعلم أن عليه دليلا، لا يظهر لنا والله أعلم أن عليه دليلا. وقال بعض أهل العلم معنى أبيت يطعمني ربي ويسقين، قالوا ما يغذيه الله من المعارف وما يفيضه عليه من لذة مناجاة الله وقربه من الله سبحانه وتعالى. قالوا وهذا غذاء للقلوب، هذا غذاء للقلوب. وقد صوب هذا ابن القيم رحمه الله وقال إن المعنى الصحيح لأبيه يطعمني ربي ويسقيني ما هو غذاء الروح وليس الغذاء الحسي، وليس الغذاء الحسي. ولكن الصحيح أن معنى أبيت يطعمني ربي ويسقين أن الله يجعل لي قوة الطاعم الشارب، يعني أنا لست مثلكم يضعفني عدم الأكل والشرب، بل الله عز وجل يجعل لي قوة الطاعم الشارب، فليس لأحد منكم أن يحتج بفعلي. طيب، ما هي الحكمة من النهي عن الوصال؟ قال العلماء الحكمة من النهي عن الوصال أولا ما يظهر من الاستجابة، يعني الإنسان قد يحب الوصال ولكنه يتركه من أجل الشرع، هذه حكمة. أيضا قالوا من الحكم أن الوصال يؤدي إلى الملل، أن الوصال يؤدي إلى الملل، والملل من العبادة يعني من المحذورات الشرعية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن ملل العبد من العبادة من المحاذير. أيضا قال العلماء من حكمة النهي عن الوصال أن الوصال قد يضعف الإنسان عن فضائل الأعمال، يعني قد لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن يقوم الليل، فيفوت وظائف شرعية عليه، فكان النهي عن الوصال. أيضا من فوائد هذا الحديث يا إخوة أن العلماء استدلوا به على أنه يجوز استخدام كلمة لو، أنه يجوز استخدام كلمة لو إذا لم يكن ذلك على وجه التحسر، إذا لم يكن ذلك على وجه التحسر. هو جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلمة لو، النهي عنها إذا كان ذلك على سبيل التحسر أو الاعتراض، أو الاعتراض، يعني مثلا بعض الناس يقول لو ما خرجت من البيت ما حصل لي حادث، اعتراض على القدر، أو أن القدر لم يكن ليقع، هذا منهي عنه. لكن لو أنك تأتي لابنك فتقول لو لم تسرع ما حصل لك حادث، هذا ليس من باب الاعتراض ولا التحسر، ولكن من باب التعليم، من باب التعليم. يعني هناك فرق يا إخوة بين استعمال كلمة لو في الماضي على أمر قد وقع على سبيل الاعتراض أو على سبيل أنه لا يقع، هذا منهي عنه. أما إذا كان على سبيل التعليم أو على سبيل يعني الإخبار بما يكون، كما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، هذا ليس المقصود به الماضي، ولكن مقصود به ما سيأتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جاء الزمان المستقبل إن شاء الله لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فاستعمال لو إذا لم يكن على وجه التحسر أو الاعتراض على الأمر الواقع أو ادعاء أنه لا يقع فإنه جائز لا حرج فيه، كما ورد في هذا يعني الحديث الذي معنا. والحديث كما يقول العلماء هو يعني صورة من صور سماحة الشريعة، فإن الشريعة سمحة، ومن سماحتها النهي عن الوصال. أيضا أخذ العلماء من الحديث أن من لم ينتهي عن المعصية فلولي الأمر أن يعزره، يعني هناك معاصي لها حدود مرتب عليها حدود، هنا لا يجوز تجاوز الحدود، لكن هناك معاصي ليس عليها حدود، مثل مثلا شرب الدخان، شرب الدخان معصية ما على حد، لولي الأمر إذا نهى الناس عن شرب الدخان فلم يمتثلوا أن يعزرهم بالعقوبات، كما يقع الآن، مثلا يقال الذي يشرب الدخان عليه مخالفة بكذا، يعني بعض البلدان ولا سيما في بعض المواطن يفرضون عقوبة على من يشرب الدخان. قال العلماء أخذا من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم ولم يمتثلوا ماذا فعل؟ عاقبهم بالمواصلة تعزيرا لهم كالمنكل بهم. قالوا لولي الأمر إذا وقع الناس في معصية ونهوا فلم يمتثلوا أن يعزر من يفعل هذه المعصية، أخذا من هذا الحديث واستدلالا بهذا الحديث. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول السر والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، اللفظ لمن؟ هكذا يتبادر، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو أبو داود، لكن الحقيقة أن اللفظ للبخاري. فرواية أبي داود ليس فيها الجهل، ليس فيها والجهل. فمراد الحافظ بقوله واللفظ له والله أعلم هو البخاري، لأن الحافظ يعرف يعني الأحاديث، فيبعد أن يكون وهم ويكون ظن أن اللفظ لأبي داود. فالذي يظهر والله أعلم أنه يريد اللفظ للبخاري، ولا شك أن الواقع أن اللفظ للبخاري لأن هذا لفظ البخاري، أما لفظ أبي داود فليس فيه والجهل. نعم، لفظ أبي داود كما قلنا ليس فيه والجهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور. قول الزور قال بعض العلماء هو الكذب، قال بعض العلماء هو الكذب، وقال بعض أهل العلم هو كل قول باطل، كل قول باطل من كذب، من شتم، من يعني حالف بغير الله إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. ويدخل في ذلك عند أهل العلم الغيبة والقذف والشتم، لأنها كلها أقوال يعني باطلة. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني العمل بالزور، والعمل بالزور يعني العمل بالفواحش، يعني العمل بالفواحش. قال العلماء لأنها في الإثم كالزور، والجهل جميع المعاصي، جميع المعاصي. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما عصى أحد ربه إلا بجهل، ما عصى أحد ربه إلا بجهل. فالمراد بالجهل هنا المعاصي. إذن معنى الحديث من لم يدع القول الباطل والفواحش والمعاصي كلها فليس لله حاجة. ما معنى فليس لله حاجة؟ يعني أن الله لا يريد ذلك من شرع الصيام. الله يريد من شرع الصيام أن تتهذب الأخلاق. وقال العلماء من قبيح الحال أن يترك الصائم المباح من أجل الصوم ويفعل المحرم. يعني الأكل يا أخوة مباح لنا في الأصل ولا حرام؟ مباح، والشرب مباح، نتركه من أجل الصوم، لكن الغيبة مباحة، غيبة حرام. فيقول العلماء من قبيح الحال أن الإنسان يترك الأكل والشرب والجماع الذي كان مباحا له ويفعل الحرام كالغيبة ونحو ذلك. طيب، من فعل هذا فهل صيامه صحيح؟ نقول جمهور العلماء يقولون صيامه صحيح، فهذه الأفعال لا تبطل الصيام، لا تبطل الصيام، لكن قد تنقص الثواب أو تذهب الثواب. وهذا معنى قول بعض الفقهاء مجزئ بلا ثواب، مجزئ بلا ثواب. مجزئ يعني تبرأ به الذمة، بلا ثواب يعني لا يثاب عليه الإنسان. وجاء في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع، رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة، وصححه ابن رجب، وقال الألباني صحيح لغيره، وحسنه الإمام الواجعي. فإن قول الزور والعمل به في الصيام يوجب إثما يقابل الثواب، فإما أن يذهب الثواب بالكلية أو ينقص الثواب. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن الصائم إن تعمد معصية، أي معصية، فصومه باطل. ابن حزم رحمه الله يرى أن من تعمد معصية، أي معصية، وهو صائم فصومه باطل. والذي يظهر رجحانه والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبطل الصيام بهذه الأفعال. نعم يا أخوة، بقيت نقطة فقط ونقف ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله. أقول إنه يقابل هذا الفعل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الصيام، وهي أن الصائم إذا شتم أو جهل عليه أو اعتدي عليه يسن له أن يقول إني صائم، سواء كان ذلك في صيام الفرض أو في صيام النفل. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجهر بها لأنه الأصل في القول، ولا ينافي هذا الإخلاص لأنه سنة مشروعة. وقد جاء في الصحيحين فليقل إني صائم إني صائم مرتين. قال العلماء يقول الأولى لنفسه تذكيرا حتى لا تندفع بالرد، يسير في سيارته فأخطأ عليه شخص وهو يسير في السيارة، هنا يقول إني صائم يذكر نفسه حتى لا يندفع، لأن يعني سبحان الله من عجائب الأمور أو قلب الأمور في زماننا أن الناس تضيق أخلاقهم في رمضان، فإذا أخطأ عليه قال ما عليش أنا صائم، بينما المشروع هو عكس هذا، أن الصيام يهذب الأخلاق حتى لو اعتدي على الإنسان يقول إني صائم لنفسه تذكيرا. فإذا كان المخطئ عليه يسمعه يقول إني صائم مرة أخرى لأخيه حتى يكف عن هذا السوء. إذن يقول العلماء على التحقيق إذا كان المخطئ عليك أمامك فإن السنة أن تقول إني صائم إني صائم مرتين، الأولى لك تذكيرا والثانية لأخيك تذكيرا. أما إذا لم يكن المخطئ يسمعك مثل ما قلنا تقود السيارة وأخطأ عليك، فإنك تقول لنفسك إني صائم كأنك تثبت نفسك حتى لا تندفع، بينما واقع الحال أن أكثر السب والشتم اليوم في زماننا إنما يقع في أيام الصيام. ربما يخرج الواحد من دوامه من عمله حتى يصل إلى البيت وقد سب 10، وإذا دخل على أم الأولاد كانت 11، وهذا خلاف المشروع. المشروع للإنسان لو اعتدي عليه أن يذكر نفسه فيقول إني صائم. والمقصود بهذه السنة يا إخوة أن المقصود والحكمة من الصيام أن تهذب النفوس، ولذلك نهي الإنسان عن أن يقول الزور أو يعمل الزور أو يعمل الجهل، وسن له أن يقول إذا اعتدي عليه أو جهل عليه أو شتم أن يقول إني صائم إني صائم. وفقني الله وإياكم إلى العمل بالسنة والتزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة. نعم الإناء إناء الشرب سواء كان ماء أو عصيرا، يعني لو رفعت الإناء لتشرب سواء كان عصيرا أو كان ماء فأذن المؤذن فإنه يجوز لك أن تشرب الإناء كاملا، ويقاس عليه عند الجمهور وهو الصواب الأكل إذا كان على اليد أو في الفم. أما ما هو موضوع على الأرض من ماء أو أكل بعد الأذان أو عند الأذان الذي نعلم أنه يؤذن على الوقت لا يجوز للصائم أن يرفعه عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. نعم فاشرح لكم ما ماذا جواز المساكين وهي المساك قبل أذان الفجر، يعني أشد الفرق فترة الروزة لأنها تفرق بعد الأيام من جهة المسؤول. لا، هذا في الحقيقة إنما هو من باب يعني الاحتياط حتى يستعد الناس، هي ليست ملزمة، يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب إلى أن يؤذن. نعم، وجدنا في بعض البلدان في التقاويم يعني يكتبون وقت الإمساكية، يكتبون وقت السحور قبل الأذان بعشر دقائق بربع ساعة، والأذان يعني يكون متأخر عنها، نقول يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب إلى أن يؤذن، بل ويجامع إلى أن يؤذن. لكن هنا سؤال على كل حال، أنا أستأذنك أني أقرأ لأنه جاء يعني، يقول رجل كان يجامع زوجته قبل الأذان فأذن، فهل يكمل جماعه أو لا؟ هذه ستأتي المسألة إن شاء الله. أما الإكمال فحرام بإجماع أهل العلم، أما الإكمال ولكن اختلف العلماء هل نزعه يعد جماعا؟ فذهب الإمام أحمد، وستأتي إن شاء الله المسألة، إلى أنه يفطر بهذا. يعني رجل يجامع فأذن المؤذن فنزع من الجماع بعد الأذان، الإمام أحمد يرى أن هذا مفطر وأنه يفطر بهذا، لكن الجمهور وهو الصواب يرون أنه لا يفطر، قالوا لأن الله عز وجل أباح له الجماع حتى طلوع الفجر، ولازم هذا أنه قد يدركه الفجر وهو يجامع فينزع، فلا يكون النزع مفطرا له ولو حصل يعني عند الأذان. أما أن يكمل كما يقول بعض طلاب العلم يفتون، يقول يعني من شرع فإنه يكمل قياسا على الأكل والشرب، فهذا خلاف إجماع أهل العلم، فالعلماء مجمعون على أن من أدركه الفجر وهو يجامع وجب عليه أن ينزع، فإن لم يفعل فإن صيامه يكون باطلا. نعم. يعني حقيقة مثل هذا الأمر قد أخبرني بعض الإخوة في بعض الدول، سواء فيما يتعلق بالمغرب أو فيما يتعلق بالفجر، وقلت إن الإنسان يلتزم بما في البلد عموما، ولكن يراجع المسؤولون. يعني طلاب العلم إذا بدأ لهم شيء، بدأ لهم خلل في مسألة التوقيت، فينبغي أن يراجعوا الجهات المسؤولة ويكتبوا ويبينوا ويدللوا ويلتزمون ما في البلد ما لم يظهر أنهم يفطرون قبل الوقت، فإذا ظهر أنهم يفطرون قبل الوقت فإنهم يؤخرون إلى أن يتحققوا من الوقت، لأن التأخير ليس فيه محذور. يعني مثلا لو ظهر لطالب العلم أن الأذان قبل المغرب بأربع دقائق مثلا، نقول لا بأس أخر ما يضر، لأن الإنسان لو أخر فإن هذا ليس محذورا شرعيا، وإن كان التعجيل هو المطلوب عند تحقق الغروب. لكن فيما يتعلق بالإمساك أو الفطر لو تأخر فيما يظهر للإنسان فإن نرى أنه يجب أن يلتزم بوقت البلد، ولكن طلاب العلم ينبغي عليهم أن يناصحوا ويبينوا حتى يغير هذا للعامة. أما هذا يفطر وهذا صائم وهذا ممسك وهذا مفطر، فإن هذا ليس من أصول الشريعة. نعم. هذا سائل يقول متى أخبرت بنية الإسلام النبي، وهناك دليل على التفريق بين قبل الزواج وبعده. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تعقد النية للنفل في النهار في أي وقت منه بشرط أن لا يسبق أكل أو شرب، وليس هناك دليل على التفريق بين الوقت قبل الزوال وبعد الزوال إلا بعض الآثار التي فيها مقال. نعم. يقول أحسن عليكم، وأن شخص سافر في بلدي ثم سافر إلى بلد آخر، قلت التفصيل الوسط لأني لم أفهم المسألة جيدا. أنا حتى لم أفهم السؤال، لكن لعلي أجيب بحسب فهمي. يعني لو كان الإنسان يصوم في بلد، هذا البلد صام مثلا بعد مثلا صام يوم السبت وسافر إلى بلد بدأوا صيامهم يوم الجمعة، فهل يكون صيامه مع البلد الذي صام فيه أولا حتى يفطر معهم؟ وأوضح الصورة، دخل الصيام في الكويت يوم الجمعة، يوم الجمعة، وبدأ الإنسان الصيام في الكويت ثم سافر إلى السعودية مثلا على سبيل المثال التي بدأت الصيام يوم السبت، ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين من رمضان أفطر أهل الكويت، ليلة الثلاثين من رمضان أين؟ في السعودية، أفطر أهل الكويت لأنهم أكملوا ثلاثين يوما بعدتهم، فهل يفطر هو لأن أهل البلد الذين كان عندهم أفطروا والعيد عندهم غدا؟ نقول لا، بل يجب أن يمسك مع أهل البلد الذي حل فيه ويفطر معهم، ويفطر معهم، ولو كان هذا في ظاهره أنه زاد يوما فصام 31 يوما، لأن الفقهاء يقولون احتمال الخطأ في الأول كاحتمال الخطأ في الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة، فهو هناك يكمل العدة مع أهل هذا البلد. نعم. هناك إشكالية في بعض الدول من جهة أن الشمس تستغرق اليوم كله أحيانا في ثلاثة أشهر أو نحوها، والعكس صحيح، فأحيانا لا تطلع الشمس أصلا، وقد انقسم الفقهاء إلى فريقين، فريق يقول يحسب بأقرب بلد إليه، يعني ينظر إلى أقرب بلد إليه متى تغرب الشمس عندهم فيعتبر هذا غروب الشمس، وينظر إلى أقرب بلد عندهم متى تطلع، يعني يطلع الفجر، فيكون هذا وقت طلوع الفجر فيصومون هكذا. وقال بعض الفقهاء وعندي هذا أصوب أنهم يقدرون له، يعني يقدرون للصيام تقديرا، فيجتهدون في بلدهم ويقدرون وقت الصيام ويصومون كما جاء فيما يكون في زمن الدجال أن المسلمين يقدرون لصلاتهم وكذلك يقدرون لصيامهم. فالأقرب عندي والله أعلم أن علماء البلد يجتهدون في التقدير للصيام ويصومون بناء على هذا كما يجتهد في تقدير أوقات الصلوات. نعم. ما المقصود؟ المرجوح العلماء في الخلاف أحيانا يقولون هذا القول راجح وهذا القول مرجوح، وأحيانا يقولون هذا القول صحيح وهذا القول ضعيف، وأحيانا يقولون هذا القول أصح وذاك القول صحيح، وأحيانا يقولون هذا القول صواب وذاك القول باطل، ولكل معنى. عندما نقول هذا القول صواب وذاك القول باطل معنى ذلك أن ذلك القول لا يلتفت إليه لأنه مخالف للأدلة من كل وجه فهو قول باطل كأنه غير موجود. عندما يقال هذا القول صحيح وذاك القول ضعيف يعني أن دليله ضعيف جدا، أعني القول الضعيف، والقول الصحيح تسنده الأدلة. عندما يقال هذا القول يعني راجح وذاك مرجوح معنى ذلك أن القول المرجوح لديه دليل ودليل معتبر لكن غلبته أدلة أخرى، فالقول الآخر أدلته أقوى من أدلة القول المرجوح، وعندما يقال هذا القول أصح وذاك القول صحيح، معنى ذلك أن المسألة اجتهادية وتجاذبتها الأدلة، ولكن الفقيه يميل إلى هذا القول. مثل أظن مرت بكم مسألة زكاة الحلي، مسألة زكاة الحلي من أدق مسائل الزكاة، لكن عندي أنا مثلا أقول الأصح أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد جمعت من حيث اجتهادي يعني 17 دليلا تدل على هذا، ولكن القول بأنه لا تجب الزكاة في الحلي قول صحيح من جهة أن لهم أدلة قوية أيضا في المسألة. كذلك سيأتينا في موضوعنا مسألة الحجامة، هل تفطر أو لا تفطر؟ أنا وصلت إلى أن الأصح أن الحجامة لا تفطر، يقابل الأصح القول الصحيح أن الحجامة تفطر، لكن القول الأقوى عندي أن الحجامة لا تفطر، كما سأعرض عليكم المسألة إن شاء الله ونناقشها على سبيل التفصيل لأن المسألة دقيقة. هذا يعني بيان في مسألة ما يتعلق بوصف الأقوال. نعم. يقول لا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطعام بعد الصلاة وقال لبلال انظر أن أحدثنا النهار أمر بالطعام. ما أعرف هذا الحديث يعني بهذا اللفظ، ما أعرفه، ولكن في بحث المسألة لم أقف على دليل صحيح في هذا الباب يعني كما ورد هنا، ولذلك يظهر لي والله أعلم ضعفه، لكن المسألة تحتاج إلى مراجعة لعلي أراجعه، وغدا إن شاء الله أعطني الله يحفظك الصيغة، غدا إن شاء الله أذكر الكلام حوله. نعم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير ويكتب ما صبرتم عليه في ميزان حسناتكم.